كنا صيام يوم صيام يوم الخميس، يوم التسعاء إذا جاء يوم خميس، ويوم عاشوراء إذا جاء يوم الجمعة، فيقال هنا وجوبا أن يصام الخميس حتى لا يكون الجمعة منفرد. آفر. صيام يوم عاشوراء لو جاء يوم الجمعة، فهنا السنة أن يصام يوم عاشوراء، لكن السنة كذلك ألا يفرض الجمعة بصيام، فهنا يقال وجوبا أن يصام الخميس.